ورآه وهو على المنبر وهذا على أعلان النبوة. قال وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، أي بعد هذا اليوم ما فيه الناس ما يرجعون كفارا عموما، وإنما ماذا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أن تفسدوا عليكم الدنيا فتنافسوها أي تتسابقون في طلبها وتتناحرون عليها. قال فما تنافسوها فما بسطت على من كان قبلكم بالروايه السابقه، فما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهتكم كما اهلكتهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم خشي الدنيا، الفتنه هذه هي التي تصب امته عن معالي الامور. واما ان يرجعوا كفارا يعني ويرجعوا الى عادتهم الجاهليه لا، وانما وان عثر في بعض الاوقات بعض الناس لا يحصل عموما، واما الدنيا فهي عامه يبتلى بها البر والفاجر. قال فكانت اخر نظره نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عقبه بن عمرو رضي الله عنه تلك اخر نظره رايتها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توفي. قال رحمه الله تعالى الشاهد انه صلى على اهل الحوض. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا اخبرنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله ابن موسى هذا نائب المختار هذا مع العرسي والكوفي التاسعة أكابر الشيوخ البخاري عن إسرائيل إسرائيل مسلم من أصحاب السبيل عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد عن البلاء رضي الله عنه أنه قال لقينا المشركين يومئذ أي يوم وفد يعني ولو أجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماد وهم خمسون وأمر عليه عبد الله ابن الجبير يعني ألا جعله أميرا عليه وقال وصية لا تبرحوا مكانكم يعني لا تزوروا من هذا المكان الذي أنزلتموكم فيه إن رأيتمونا وظهرنا عليهم فلا تبرحوا إن غلبنا عليهم لا تزاروا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا وإن غلبونا كذلك أيضا لا تعينونا عليهم بل يعني من الآداب أن لا تبرح المكان وهذا هو المخالف. فلما لقينا المشركين هربوا المشركون في أول مرة هرب المشركون ويعني كتب الله بكل مروع فهرب فماذا فقال حتى رأيت النساء نساء المشركين يشتدين في الجبل يعني يجري رفعنا عن صوتهن بقصات قددت خلاجلهن سنة أرجلين فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فإن ذلك انعكس الأمر طلبت ترسل يعني ظهرا لباطن وذلك أن هؤلاء الذين كانوا معقبين هناك وأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا جماعة ماذا لم تقولنا وفعلا أن المسلمين كانوا يعني ينقلبون على الغنائم ويجمعونها فلما رأوا ذلك قالوا انتهت المعركة نذهب ونشارك الغنيمة وفقام عبد الله عند ذلك أميره عبد الله بن الزبير عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا فأبوا قالوا انتهى ألا ما لنا حاجة فلما أبوا ودخلوا هناك شاركون بالغنيمة صرف وجوههم كتب الله عليهم الميزان بعد ذلك يعني معنى ذلك أنه تشجع الكفار ورجعوا إليهم مرة ثانية وذلك كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان كان حراسة من وراء فرأى خالد بن الوليد كان قائد الجيش في المعركة ولكنه انهزم مع المهزمين لكنه لما تدبر رأى خلف هؤلاء كانوا إلا 12 رجل عبد الله بن الزبير بقي فجاء من هناك وقتل هؤلاء ودخل من هناك أنا هو السبب. فإن ذلك ماذا إبليس أرى يا عباد الله أخراكم يعني معناكم جاء الجيش المشرك من وراء وهي انه اذا رجع الصف الاول والصف الثاني وتقاتل المسلمون ما بينهم مع ان العدو لحقهم كذلك ايضا، فبهذا حصل في نفرات الكثيره. صيب وجوه واصيب 70 قتلا في ذلك الوقت 70 من المسلمين. واشرف ابو سفيان في اخر مرحله فقال اهل القوم محمد، فقال موسى الله سلم لا تجيبوه، فقال اهل القوم ابو قحافه، قال لا تجيبوه، فقال اهل القوم ابن الخطاب، فقال ان هؤلاء، قال لا تجيبوه، فقال ان هؤلاء قتلوه فلو كانوا احياء لا اجابوا، هكذا كره بهذا. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، القى الله عليك ما يخزيك ما يحزنك. قال ابو سفيان وعلوه ذمه لك هذا المنازعه مع عمر، فجاء ينشد نشيد وعلوه ذمه له هدم ان يريدهم الهتهم التي هي يعبدون عن الشكر هدى هذا كبير سلام وعلوه ذمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه لماذا تسكتوا؟ قالوا ما نقول، ما الذي رد عليه؟ قالوا الله اعلى واجل، الله اعلى واجل، هذا احسن واحلى وارقى واغلى واعلى به ما قاله هو من الكذب والافتراء له. قال ابو سفيان لان الانثى ولا انثى لكم، يعني نزل من الذكر الى الانثى يفتخر بها، انثى تعنيف احد وهذه الصنم اسمه عزه صنوه بالانثى فيفتخر بها يقول انا الانثى ولا انثى لكم، ما انتم عندكم انثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجبوه، قالوا ما نقول، قال قل اللهم لا مولى مولى لكم، الله ناصرنا ولا مولى لكم، هذا هو الجواب. قال ابو سفيان يوم بيوم بدر، هذا اليوم بديل يوم بدر جزع والحرب سجال نور دول، يعني انتم غلبتمونا في العام الماضي غلبناكم بهذا وتجدون مثلا، لكني شيء لم امر به هو المثلى وهو قطع انوفهم واذانهم وفروجهم، هذا يعني حصل من المشركين من شده قومهم يعني مثلوا بالقتلى السبعين. قال مثلة لم امر بها ولم تصل انا ما امرت بها، وهذا في اعلام انهم يعني ما تتمدحوا بالشجاعات انما بقتل يتمادحون، واما بالمثلى فهو قال ما اعلم لكنها لم تسوني لانكم اعدائي فاوقعنا بكم هذا، يعني ان احب ذلك هذا كلام. وهكذا قال ابو سفيان، والله سبحانه وتعالى جعل الغلبة في الاخير للمسلمين. قال ماذا وسلم متفق على حدثنا قال حدثنا اخبرني عبد الله قال اخبرني عبد الله ابن محمد المسلم الجعفي قال عدنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه انه قال اصطبح الخمر اي شربوها صبوحا، والصبوح هو الذي يشرب في الصباح يسمى صبوح والخبوط في المساء قال اصطبح الخمر يوم احد الناس اي من الصحابه ثم قتلوا شهداء، معنى ذلك انها كانت مباحه فشربوها يعني ماذا فلم يحصل منهم خلل وانما هو مباح، انما اباح ذلك لما قال بعض الناس شككهم وقال يعني لما اريد بالخبر قالوا ان اناس منكم ان قالوا يشربون الخبر وقتلوا شهداء فماذا تقولون؟ فانزل الله سبحانه وتعالى رجا على ذلك ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جزاهم بما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا الى اخر الايه، فرجا على هذا فقال لا باس، انما بعد التحريم لا يجب ان يشربها مسلم، واما قول التحريم فلا تنادي الشهاده. ورسالة متفق على حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبله المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك ابو عبد الرحمن الامام المعروف قال اخبرنا شعبه بن الحجاج عن سعيد بن ابراهيم سعد بن ابراهيم الزهري المدني نزيل بغداد عن ابيه ابراهيم بن سعد ابراهيم عن ابي ابراهيم ان عبد الرحمن بن عوف جدوه هذا أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، وكان صائما إبراهيم وعبد الرحمن بن عوف هذا ولده ولد عبد الرحمن. قال

يعني أنه وقعها متى؟ يوم أحد. قال رحمه الله تعالى بسند مسلم حدثنا أبو معمر عبد الله بن عامر المقعدي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انعزم الناس. لما كان يوم أحد كان هذه تامة لا تحتاج إلى خبر. ولذلك يوم بمعنى فائل، فائل على مرفوعة فائلية. وإن تقول يا قوم قد كان النظر فلست تحتاج لها إلى خبر. وقال ابن مالك وذو تمالي ما أدرك أن يبتدئ، يعني أنه لا تحتاج إلى خبر. قال انهزم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أثار منقطع الله، وإلا فهم يخذونه بأرواحهم وأموالهم وأموالهم كل ما يملكونه. ولكن في ذلك الوقت حصل هذا انتحاب وابتلاء من الله. قال علي النبي صلى الله عليه وسلم وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه مكرس عليه لئلا يصيبه شهام الناس شهام المشركين بحجره ترس له. وكان ابو طلحه رجلا رامحا يصيب الولاء شديد النزع اي شديد غد الاتهام. قال كسر يومئذ قوسين او ثلاثه شدة الرمح. وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبي لم السهام جعبة على كتاء يعني إناه النبي. قال فيقول أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الرجل انظرها لأبي طلحة لأنه أحسن منك يعني انظرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم إشراف فوق فوق أن ينظر كيف يضرب أبو طلحة يعجبه ذلك ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي أخذين لا تشرب يصيبك سام نسيان القوم يعني لأن يصيبك يعني. قال نحري دون نحري أنا أموت دونك وأنا أفديك يعني. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشملتان أرى خدم صوتهما يعني أنا وأنهما شملتا فبذلك يعني الضرورة جاز ذلك وإلا فالأصل الأصيل أن لا يكشف ذلك. فانقذان القرابة على متنهما أي تحملان القرابة على متنهما في أفوان تفرغانه القرابة ماء يعني تفرغانه في أفوان القوم ثم ترجعان فتبلعانها ثم ترجعان فتفرغان في أفوان القوم يعني ساهم النساء بذلك يوم بالجهاد. وهذا لما يعني نفر او لما انخذل المنافقون الذين النساء الذين في المدينة خرجوا الى احد ليعينوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وبهذا خاطبة وعائشة ومسلم الى اخرين هذا هو مشاركة النساء في الجهاد بسبب امر ضروري لازم القيام به رجالا ونساء. ولذلك قام بهذا المهم لان القوم الذين ضربوا وسقطوا مظلومين هؤلاء يشتد عليهم العطش فيأتون بالمياه فيملأان في أفواه القوم. قال ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاث هذا في آخر المطاع. وبعد ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى يعني إلي إعداد الله فأنا رسول الله ولما علم لأن أول رجالهم كما أشيع محمد قتل وكذا وقال إلى أخير هذه أثارة خوفا ورعبا. لكن أخيرا تبين له أنه حي أنه مع أصحابهم يعني لا قتل. فإن ذلك تجمع أصحابه رضي الله عنه الذين ذهبوا لنا ونعم لنا. فلما تجمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم ثم بدأ يخطبهم يعيدهم موعظة ويشجعهم على مواجهة الأهل. ففي تلك الحالة عندما يخطبهم ألقى الله على الرعاسة في بغته وبغشيكم الرعاسة أمانة منهم الله هذه هذا علامة الأمر. فماذا فوقع من يد أبي طلحة سيف مرتين أو ثلاثة يأخذه ثم وأخيرا لما انتهت الخطبة قاموا وامتلأ صدورهم شجاعة فقابلوا المشركين فشردوهم فقال أبو سفيان إلى مكة إلى مكة وانفضلوا. قال هذا إنما رتبه ثلاثة بالسند المتفق على حدثني عبيد الله وابن سعيد أبو قدامة السلف قال عبدنا أبو سامة حماد بن سامة بن زيد التاسعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون في أول مرة كما سبق لنا غير مرة فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم أي قاتلوا أخراكم لأن الذين أخراكم هم الكفار جاءوكم من خلف وبيان كما قلنا أن خالد وجيش وطائفة من الجيش جاءوا لكن ما وصل إلى هذا الحد لكن أغراض إبليس بأن الصف الثاني هم المشركون فبدأوا يتقاتلون ولا يفكرون من هذا ومن هذا بحيث أنه قتل في ذلك الوقت بعض المسلمين بسبب هذا الإشاعة أي بعد ما أخرى خرج أطوله أول الصف يعني فاجتنجت أي تقاتلت هي وأخراهم فبصر حذيفة فإذا هو لأبي اليمان أبوه يقتلونه فقال أي عباد الله أبي أبي قالت والله ما احتجزوا أي ما تركوه حتى قتلوه أباه يعني فقال حذيفة يغفر الله لكم أن هذا خطأ قال عروة فوالله ما زالت حذيفة بقية خير حتى لحق بالله معنى ذلك أنه كان حزينا على أبي ومع ذلك كان يستغفر لقاتل أبي لأنه مخطئ بصرت علمت معناه من بصيرة الكلام وأبصرت من بصر العين ويقال بصرت أبصرت واحد ثلاثيا ورباعيا بمعنى واحد لغة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلنا على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن تقطعاتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليدين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا ومتحنا بأسمائنا بصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جاهلنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.